قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. هغوي أول آية مفتخ فلاسلي مفكرة براني كوي أو كتوتي كوي. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. غزة واب وركر نه بل كفر احتياس رستاس رب اما غزات دی چې دزمکی او آسمانونو رب او داغو پیدا کونکی دی پا دی باندی زستا چه پولان دی شاهدی وهم. و تالله لأفیدن اصنامكم بعد ان تولو مدبرین. او په خدای قسم چې زبستاس د نشتوالی په صورت کې ارومرو ستاسي د بوتانو څه چاره وکړم. فجعلهم جذابا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون. بیا یې همداسې وکړل هغه یې ټوټې ټوټې کړل یوازې د هغو غټې پرېښوده تر څو چې ښایي هغوی هغه لوري ته را وګرځي. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين. هغوی چې راغلل د بتانو دغه حال ولیده نو ویې ویل زموږ پر خدایانو دغه حال چا راوستی دی هغه کوم ظالم و غټ. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. ذنو خلق ويل مغ ليوزل نتخى داغو يادونا عور دلوكي داغا نوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام دي. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. هاغوي اويل نوهاغا ونسي در طول قولان دي حاضر كي تر طول خلق قوري داغا سر سبر فرد كيجي. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم. ابراهيم عليه الصلاه والسلام چراغ هاغوی پختنه وکړه څنګه ابراهيم تاز موږ له خدایانو سره دغه حرکت کړی دی. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون. هغه جواب ورکړ بلکه هر څه د دوی دغه مشر کړی دی د دوی نه پوښتنه وکړئ که دوی خبرې کوي. فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون. د دې په اورېدلو سره هغوی د خپل وجدان لوري ته راوګرځېدل او په خپلو زړونو کې وویل فرشتیا چه تاس پخلا ظالمانی. ثم نکسو على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. خو بیاد ها غو رای واوختلا آو ویوین تپو هیگی چه دوی نغگیگی. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقال لآية تاسي لالله پاک نفرته بهغو سيانو بندگي كويتي نتاسي تا دقتي على ولو واس واطلري نهدزيان. أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا لعنت دی پر تاسی او ستاسی پر دغو معبودان چی تاسی لالله نفرت د دوی عبادت کوئی آیا تاسی هیچ پوها نلری؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. هغوي ويل دي وسزوي او دخلوا خضايانو بلا تل وكري كتاسي سكوون كيان. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على مغوال اي اورا في ابراهيم عليه الصلاة والسلام باني يخشه او سلامت يا جوشا وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين او اختل چه ابراهيم عليه الصلاة والسلام تدك سجور اكلي ومغها غوي تناولت وغه ناكام كرن. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. أو مبهغة أو لوط عليه الصلاة والسلام وزغرل داغه واد مورث مبوطل چه فغكي مبهدن عيوالو لپاره بركتون ايخي دين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. أو مبغته إسحاق عليه الصلاة والسلام وركل أو يعقوب عليه الصلاة والسلام برغسر بيرا أو هر يوم صالح وقرزو. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. او موږ هغوی پیشوایان وګرځول چې زموږ په امر سره یې لارښوونه کوله او موږ هغو ته د وحیې په وسیله د غوره چارو لمانځه قایمولو او زکات ورکولو هدایت ورکړ او هغوی زموږ عبادت کوونکي وو. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. لوط عليه الصلاة والسلام تمك حكم أو علم وركل او هغه مو لغی سیمنه پس غورنه ویست چه بدکاری کولی پا حقیقت چه هغه دیر بد فاسق قومو. و ادخلناه فی رحمتنا انه من الصالحین. او مگلوت علیه الصلاة و السلام پا خل رحمت چه داخل که هغه لصالحانو تخوو. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. أو هم دغا نعمات نوح عليه الصلاة والسلام توركل يات لهذا وقت لدغو طول نمخت هذا مكتغك له مكتغ دعاء قبلك له او هغه او دغه قرآنی تمو د لوی کړاو نه نجات ورکړ. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. او دغه قوم په مقابل کې مو چې هغوی زموږ آیاتونه دروغ غنلو دهغه یعنی نوح علیه الصلاه والسلام لا تر وکړ اغوی ډیر بد خلکو نو ټول مو غرق کړل. وداود وسليمان إذ يحكمان في الأرض إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. أو فهم دي نعمة سرى مك داود عليه الصلاة والسلام أو سليمان عليه الصلاة والسلام سر الولكم ياكرا هغا وقتي اغو دوالو دیو کس داوا فیصله کولا چی پاگه که دشپی لمخی دنور و خلقو پسونه تریدلیو او مک داغ فیصله صادر اول پا خلا لیدن. ففهمناها سلیمان و کلن آتینا حکما و علما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. فهذا وقت مبدا فيصليه صحيح سوره سليمان عليه الصلاه والسلام في وفده فداش حال كي مبدا حكم او علم دوالو توركرو لداود عليه الصلاه والسلام سرى مبدا غرونه او الوتون كي الكلو که پاکی بیان اوله دغه کار کوون کی حمدا موږ. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. او موږ هغه ته ستاسې د ګټې لپاره د زغرې جوړولو صنعت ښودلی وو تر څو چې تاسې یو د بل ګزار نه وژغوري نو آیا تاسی شکر ویستون کی آس. ولسلیمان الریح عاصفة تجری بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. او سلیمان علیه الصلاة والسلام ته مک تون باد ایل کرو که داغه پا حکم سره داغه هیواد نوری تا الوطه چه پاگه که موک براکتون ایخی دی موک دا هر تا علم درون کیو. ومن الشیاطین من یغوصون له و یعملون عملا دون ذلك و کننا لهم حافظون. او له شیطانانو سره موږ داسې یو زیات شمېر دغه تابع ګرځولو چې دغه لپاره یې غوټې وهلې او په دې سربېره یې نورې چارې هم سرته رسولې د هغو ټولو څارونکي موږ وو. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. او هم دغه د زیرکۍ حکم او علم نعمت موږ ایوب علیه الصلاة والسلام ته ورکړو یاد کړه هغه وخت چې هغه له خپل رب نه غوښتنه وکړه چې زه ناروغ یم او ته ارحم الراحمین یې. فاستجبنا له فكشفنا ما به وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. نبدأ غد دعاء قبول أكره أو لغصبوا دغ تكليف استكر أو يوازي دغ قرني غرمو غتور نكل بل كي فاغوصر بيربو أمغا أمغمر نور همور كل دا خپل ځانګړي رحمت په ډول او د دې لپاره چې دا د عبادت کوونکو لپاره یو درس وي. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. او هم دغه نعمت مو اسماعیل علیه الصلاة والسلام او ادریس علیه الصلاة والسلام او ذو الكفل علیه الصلاة والسلام ته ورکړ چې دوی ټول صابران. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. او موږ هغوی په خپل رحمت کې داخل کړل چې هغوی ټول صالحانو څخه وو. وذن النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك او موږ د کب کښتن هم ونازوو. یاد کړه هغه وخت چې هغه په غوسه تللی وو او انګېرلې وه چې موږ به هغه مواخذه نه کړو. پای کې هغه په ترګمیو کې آواز وکړ چې نشته بل خدای مګر ته یې، پاک دی ستا ذات، بې شکه ما لندون وکړ. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هلا مو مقدا دعاء قبلك له او لغنمو هغا والغره او فدغ الشان نكمو منان ظهور. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. او زكريا عليه الصلاة والسلام ته کله چې هغه خپل رب ته غږ وکړ چې ای پروردګاره ما یوازې مه پرېږده او ډېر غوره وارث خو همدا ته یې. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. نمد بهذا دعاء قبلك له وغتبوا یحیی علیه الصلاة والسلام ورک او دغه میرمنو دغه لپاره مستعده کړه. دغه کسانو د نیکۍ په چارو کې منډې تھرړې کولې او موږ یې د میلان او ویرې سره بللو او زموږ په وړاندې غاړه ایښودونکي وو. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. او هغه نجلۍ چې هغې د خپلې پاک لمنۍ ساتنه کړې وه، موږ په هغې کې خپل روح پوکړ او هغه او د هغې زوی مو د ټولې نړۍ لپاره نشانه وګرځوله. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. دغل ستاسي أمت فحقك إكي يو أمتي أو زستاسي ربيم نتاس زما عبادت وكلي. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. هو بعد خلق قصر ده چه هاغو تخطل من جو كي اختل دين توتي توتي کر ده طولو زمجنوري تا راگر زي دل دي. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. نو څوک چې ښه عمل وکړي په داسې حال کې چې هغه مؤمن وي، نو د هغه د هلو ځلو بې قدري به ونه شي او موږ هغه لیکو. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. او دا نشک دای چې کومه سیمه چې موږ هلاک کړه بیرته را وګرځېدای شي. حتی إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينكرون تردي پوری چکلا دجدو ماجدو لارا پرانستلشی او هاغوی لحر هسکنه پراکودی دوشی واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين او ده حق وعدي ده پراك دو وقت ده لنشي فناسا تتو گبه او کسانو سترگ تیغ تیغ وزي چه آغوی کافران سو غبوائي هاي زموږ بدبخته موږ د دې شیل لوري په غفلت کې لیدلو بلکې موږ ظالمانو انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون بشکه تاسو او تاسو هغه معبودان چې تاسو د هغه عبادت کوئ دو زخ دسون موادی است عملت استاسی ورتک دی لو کان آؤنا آلهة ما وردوها و کل فیها خالدون کدوی پر اختیاق نو حلت با نو ترلی اوس د طولو د تل پارا عملت وسدل لي لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون هل تبعوه ككار وهي او حال بداوي چه فغكب داغوه آواز تا وكي نخدل فيه إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون فاتش لغا خلق چه داغول پارز مبل پلوى دخي قلي فسرات دمخا شبيوي نوها غول بطباوري توقع لاغن لري وساتل شي لا يسمعون حسيتها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون دهغ كخهار قدر بهم ونوري او هغوي بدا تل فاره دخل فاشي شيانو فمينسكي وسيجي لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون هغد الزيات ورخطعي وقبة آغوي يوب السري عند اخمن نكري او ترختوب العغو سر الله سر الله سنو ولوي تدغ استاسي همغ ورزتي دا تای سره ده غی و دکی دلن یوم نطوی السماء کطیس بجل من کتب کما بدا اول خلق نعیده وعدا علینا انا کنا فاعلین اگا ورز چی موږ آسمان داسې ونغاړو لکه چې په دفتر کې پاڼې تاول کېږي په کوم ډول چې موږ لومړی ځل دا سولې پیل کړه وو په هماغه شان به موږ بیا هغه دوهم ځل تکرار کړو دا یوه وعده ده پر موږ باندې او موږ ارومرو د دې کار کوونکي یو ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون او په زبور کې موږ له نصیحت نه وروسته لیکلي دي چې د ځمکې وارثان به زموږ غوره بندگان وي إن في هذا لبلاغا للمؤمنين يوم عابد فديكي يوغات خبر دي دي بعدت كونكو دفارة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اي محمد صلى الله عليه وسلم مبچه تلی گلی باپ اصل کی دنالی والو پا باپ ازنوک رحمت دی قل انما یوحا ایلی انما الهکم اله واحد فهل انتم مسلمون دویتا اوایا ما تا چه کم وحی رازی اغا دادا چه تاسی خدای او خدای دی نو آیا تاسی دی تاعت سر چاو کی فا این تولو فقل آذنتكم على سواء و این ادری اقریب ان بعید ما توعدون که ها غوی مخوالوی نوو آیا چی ما په څرګنده توګه تا چې خبر کړی یاست او زه په دې نه پوهېږم چې هغه څه چې تا سره دغه وعده کېږي نږدې دي که لرې انه یعلم الجهر من القول ویعلم ما تکتمون الله پاک په هغو خبرو هم پوهېږي چې په لوړ غږ ویل کېږي او په هغه هم چې تاسو په پټه کوي و ان ادري لعله فتنه لكم ومتاع الى حين زخو دا فکر کوم چې خای دا زندې دل تاسو لپاره یو فتنه ده او تاسو ته دې وی تا کلی نیتی پوری د خوندلو اخستلو فرصت درکول کیږي قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون پپای کی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ویل چی ای زما رب په حق سره فیصله وکړه او ای خلقو تاسو کوم خبرې جوړوي دا غو په مقابل کې زموږ مهربان رب زمگل پارا دم رستی آسرا دار